قال عبيد الله بن يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فاما ان ياخذ الرجل امه غلامه او امه وليدته فلا جناح عليه. يختم مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول إذا أذن السيد للعبد أن يتزوج فإن الطلاق بيد العبد ولا يحق للسيد أن يطلق زوجته عليه. وقوله رحمه الله إذا أذن السيد للعبد في الزواج، مفهومه إذا تزوج العبد بدون إذن السيد فإن صحة زواج العبد تتوقف على إذن السيد، فإذا لم يأذن فلا زواج. فإن أذن يكون العبد تزوج بإذن من السيد وبطريق لا اعتراض للسيد عليه، فامتلك العبد حقيقة نكاح الزوجة حرة كانت أو أما، حينئذ تم الزواج وبموافقة السيد. فإذا جئنا إلى الطلاق، الطلاق يكون بيد السيد الذي أذن في الزواج، أو الطلاق يكون في يد العبد الذي تزوج بنفسه؟ يتفق العلماء على أن الطلاق يكون بيد العبد وليس بيد السيد، كما لو زوج الوالد ولده، والولد حتى لو كان دون البلوغ ولكنه يعقل معنى الطلاق ومعنى الزواج ويدرك ما ينفعه وما يضره، فإنه لا يطلق عليه أحد. واستدل الجمهور لكلام ابن عمر أيضا بما رواه الدارقطني أو غيره من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أخذ بالساق كناية عن إباحة الوطء، لأنه الذي يملك هذا الشيء ويملك أن ينهيه بالطلاق. ثم جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لجزئية تابعة لهذا، أما كون السيد يأخذ أمة جاريته أو أمة عبده وأمة وليدته، الوليدة بمعنى الجارية، فكون السيد عنده عبد والعبد متزوج والعبد له إماء بإذن من السيد، اشترى وباع وتاجر، ومما اشترى اشترى جارية تخدمه، هذه الجارية التي هي ملك العبد، أو للسيد أمة والأمة ذات مال بإذن السيد فاشترت تلك الأمة جارية فأصبحت أمة مملوكة لأمة السيد، للسيد الحق في أن يأخذ أمة عبده ويستمتع منه بعد أن يستبرئها من العبد، وأن يأخذ أمة وليدته ويستمتع منه وأيضا يستبرئها وإن كانت مملوكة لامرأة، لأن هذه سنة الإماء، لو أن رجلا اشترى جارية من امرأة لا يحق له أن يطأها حتى يستبرئها. لا نقول إنها كانت عند امرأة والامرأة والمرأة لا تطأ، نقول لا، ما يدري عنها فين راحت فين جات، عليه أن يستبرئها قبل كل شيء، لعلها كانت زوجتها. إذن كون العبد متزوج لا يصح لأحد أن يطلق عليه زوجته، لكن كون العبد يملك أمة للسيد حق في أن يأخذ تلك الأمة لنفسه، لأن العبد وما ملك إيش؟ لسيده. وهناك جزئية أعتقد تقدم الكلام عليها، وهي اذا كان للسيد ان ياخذ امة عبده وامة وليدته، هل ياخذ امة ولده وامة ابنته ام لا؟ ياخذ امة ابنته ولا ما ياخذهاش؟ ياخذ امة ولده ولا ما ياخذهاش؟ ان جئنا للولد انت ومالك لابيك، والامة من ماله، ولكن هنا ينظر هل سبق للولد ان استمتع منها. ان كان سبق ان استمتع منها ولو بدون المباشرة، نعم للوالد ان يمتلكها لخدمته، يمتلكها ليبيعها، لكن يستمتع منها لا، لانها كانت حلائل وايش ابنائكم. وهكذا الولد مع الاب، لو ان الوالد منح الولد امة من امائه، قال خذ هذه انت وحدان وتعبان خلي تخدمك، عليه ان يبين. ان كان الوالد قد استمتع منها بشيء فلا يحق للولد ان يستمتع منها، لانها اصبحت من نساء ايش ابائه، فاصبحت الان زوجة ابيه او مملوكة لابيه استمتع منها ولو دون الفرج، كما تقدم لنا عن عمر رضي الله تعالى عنه لما اعطى عاصم جاره وقال تراني كنت كشفت عن ساقها. اذا العبد لا يطلق عليه سيده، والسيد له الحق ان يمتلك امة عبده او امة وليدته ويستمتع منهما بعد الاستبراء. كذلك الاب له ان يمتلك امة ولده او امة ابنته، ولكن ان كان الولد قد استمتع بالامة فلا يحق للاب ان يستمتع منها. وكذلك العكس، الولد يأخذ امة ابيه، يعني يعطيه الاب امة من عنده، ما يعتدي عليها ويأخذها، ليس له حق. الاب يتملك من مال الولد والولد لا يتملك من مال ابيه، لكن الاب يعطيه. فان كان الاب قد استمتع منها فلا يحل للولد الاستمتاع ولكن الخدمة.